كل ذلك من دين الإسلام العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأتى هاهنا بإنما التي تفيد الحصر والقصر، لأن مكارم الأخلاق إنما تظهر حق ظهورها على الموحد الذي يعلم أن ربه يراه وأنه مطلع عليه، فيعدل في معاملاته ولا يظلم، ويحسن إلى الناس ولا يسيء، ويحسن من أخلاقه في سائر شؤونه كلها، لا يأكل مالا ظلما ولا حراما، ولا يسيء في جوار ولا في عشرة، ولا يظلم ولدا ولا زوجة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان أبوه إبراهيم عليه السلام، كان أمة جامعا لخصال الخير. علمنا كيف كان بره لأبيه وحرصه عليه حتى مع كفر أبيه ينصحه ويدعوه ويصبر عليه، حتى وإن قسى عليه والده فهو بار به صلى الله عليه وسلم. ويعلمنا كيف يعدل بين زوجتيه، وكيف يحسن في المعاشرة الزوجية، وكيف يحسن إلى أولاده صلى الله عليه وسلم. كان أمة جامعا لخصال الخير، وكان أمة قيل أي معلما للناس الخير. وكذلك على المسلم المتبع لمنهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يكون معلما للناس الخير بفعله قبل قوله. ولذلك إذا ما تدبرت في تاريخ المسلمين علمت أن الإسلام إنما انتشر في معظم الرقاع والأمصار بأخلاق المسلمين، فإنهم كانوا إذا ما رأوا معاملات المسلمين وأخلاقهم قالوا: هذا هو الدين الحق. كما قال نصارى الشام لما رأوا أصحاب النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، قالوا: والله لهؤلاء أحسن وأفضل فيما نرى من حواري عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فآمنوا وأسلموا. وكذلك في هذا الوطن المسلم المبارك في مصر لما رأوا من أخلاق المسلمين ومن حسن معاملاتهم دخلوا في دين الله أفواجا. نسأل الله أن يحفظ البلاد من كل سوء، وأن يبقيها رافعة لراية الإسلام والتوحيد خفاقة. الإسلام ليس توحيدا وفقط، وإنما هو توحيد وعبادة ومعاملة وأخلاق وسلوك، كل ذلك جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي في كل ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم تتعلم منه وتكون معلما للناس. فإن قول ألف في واحد لا يؤثر كفعل واحد في ألف. الناس إذا ما رأت المسلم وهو دينا ورعا وهو يحافظ على أموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم، وهو يحسن في جوارهم وفي معاشرتهم وفي معاملاتهم، يعلمون أن هذا هو الدين الحق فيدينون به. وأما إذا رأوا ما المسلمين عليه من ضعف وضحالة في الأخلاق وظلم في المعاملات وسوء في كل شيء، قالوا: لو كان دينهم فيه خير لبدا عليهم، فنكون نحن فتنة للذين ظلموا، ونكون نحن صادين عن دين الله، ونكون نحن منفرين عن ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المتبع لسنن الأنبياء فيكون أمة واحد بأمة، وربما أمة لا تساوي واحدة، كما قال الشاعر القديم: ما أكثر الناس لا ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندا. إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. إن المسلمين أعداد مهولة ومع ذلك مستضعفون، أذلاء، فقراء، ضعفاء. هل هذا العيب في دينهم أم فيهم هم؟ إنه لا يماري اثنان في أن السبب والعلة والمرض إنما هو في المسلمين لا في الإسلام. وأكبر دليل على ذلك أن المسلمين الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا هذا الدين لا قولا وإنما قول وعمل، ولا دعوى وإنما تحقيق وواقع في الحياة. فدانت لهم الأرض من أقصاها إلى أقصاها مع قلة عددهم وعتادهم، فلم يكونوا كعددنا اليوم، ولم يكونوا ممتلكين لما نمتلك اليوم، ومع ذلك دانت لهم الروم بإمبراطوريتها والفرس بعظم دولتها، لأنهم دانوا لله وأحسنوا في كل ما جاء عن رسول الله قولا وعملا. فالواحد منهم كان أمة. لما جاء عمرو بن العاص إلى مصر جاء بأربعة آلاف جندي، ثم أرسل إلى عمر يطلب منه مددا، فأرسل إليه الزبير بن العوام في ثلاثة معه، قال أرسلت إليك واحدا بألف، أي الزبير، واليوم ألف بخف، واحد بألف وألف بخف. واحد إذا قام في مقامه أبان عما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، كان أمة معلما للناس الخير في كل شيء، وكان أمة إماما مقتدى به في كل شيء، كان مهابا، وكان قوله يسمع وفعله يهتدى به. فهل المسلمون اليوم على ما كان عليه أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم؟ أم إن المرء يصلي إن صلى ثم يولي ولا يأتي من الإسلام إلا أنه يصلي؟ وإذا نظرت إليه في حاله مع جيرانه، مع أهله، مع والديه، أو الوالد مع أولاده، فترى أمرا عجبا. إن إبراهيم أيها المسلمون كان أمة وحده بأمة، لأنه جمع خصال الخير صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتخذه الله خليلا وجعل له لسان صدق في الآخرين. وما قص ربنا جل وعلا ذلك علينا إلا لنقتدي به صلى الله عليه وسلم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي مطيعا لله رب العالمين، مديما على الطاعة في السر وفي العلن أمام الناس وبعيدا عن أعينهم. إن بعض الناس إذا ما كان أمام الناس أحسن، ولم يأكل المال بالباطل، وإذا ما ستر عن أعينهم أكل أموال الناس وانتهك أعراضهم وفعل فيهم ما لا يفعله إلا فاسق داعي. وأما أمام الناس فيظهر التقوى والبر والإحسان. فهل هذا حقيق باسم الإسلام؟ إن الإسلام على المسلمين أن يظهروه في مجامع الناس وفي بيوتهم، في أعمالهم وفي شوارعهم، يظهرونه في صلواتهم وفي معاملاتهم، يظهرونه مع أحبابهم ومع أعدائهم على السواء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كان قانتا مديما على طاعة الله، يعلم أن الله سميع يسمعه، بصير يراه سبحانه وتعالى. ومن علم أن الله يراه ويسمعه ويعلم أن الله حفيظ وهو عليه رقيب وأنه حسيب يتقيه في قوله وفي فعله وفي كل شيء، ويخشاه، ويعلم أنه يوما سيلقاه وأنه سيحاسبه فيتقي ربه جل وعلا. هذا هو الإسلام، معناه القنوت. إن يكن الإسلام معناه القنوت فعلى الإسلام نحيا ونموت، نحيا على دين الإسلام ونموت عليه. قل إن صلاتي ونسكي، لا الصلاة وحدها بل ونسكي أي وجميع عباداتي ومحياي كله ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والحنف والجنف بمعنى وهو الميل، والحنف الميل إلى الحق والجنف الميل إلى الباطل. فكان عليه الصلاة والسلام مائلا إلى التوحيد مبتعدا عن الشرك، ولم يكن من المشركين الذين يشركون بالله رب العالمين. فإن الشرك هو أعظم ذنب وهو أخطر شيء على حياة الناس، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وإن لم يكن في خطر الشرك إلا أنه لا يغفر لكفى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك علمت من هذه الآية أن مرتكب الكبائر من هذه الأمة ليسوا بكفارا، خلافا للخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر. فإن الله رب العالمين يقول إن الذين يأتون بما دون الشرك تحت مشيئته، إن شاء رب العالمين عفى عنهم وإن شاء عذبهم، ثم يخرج من النار الموحدين بفضله طالما لم يكونوا مشركين. وإبراهيم عليه السلام يعلم الناس أجمعين كيف يكونون موحدين لله رب العالمين ولا يكونون مشركين، وعلينا أن نعلم أبناءنا ذلك، وأن نثقفهم بثقافة الإسلام، وأن نعلمهم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وإن من الخطر الدائم على الأمة أن الشبيبة، أن النشأة يربى على ثقافة الغرب لا على ثقافة العرب، ويربى على ثقافة غير المسلمين لا على ثقافة المسلمين، ويعلمون لغة أعدائهم لا لغة دينهم ونبيهم وقرآنهم. وهذا خطر عظيم، لأن كل أمة نما تعلو وتتطور وتتقدم من ثقافتها، وتنبع حضارتها من ثقافتها، وثقافتها من لغتها، ولغتنا هي اللغة العربية التي تكلم بها خير البرية، والتي أنزل الله بها قرآنه. فإن لم نتعلمها وتعلمنا غيرها، كيف نتعلم القرآن وكيف نتعلم أحاديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم؟ هذا أدى بنا لما تعلمنا ثقافة غيرنا واتبعنا لغة أعدائنا أن صرنا أتباعا لهم في كل شيء. ينشأ النشأ وترى الشباب يقلدون الغرب في كل شيء، حتى في الظاهر، في ملابسهم وفي طريقة مشيهم، حتى في ضحكهم وفي طريقة كلامهم، بل ربما في كيفية نومهم وأكلهم وشربهم، ويلبسون كما يلبسون ويقلدونهم حتى في هيئة شعورهم، لأننا لم نربهم على منهاج نبيهم صلى الله عليه وسلم. من أراد أن ينجو بهذه الأمة وأن تجتمع هذه الأمة وأن تعلو رايات هذه الأمة فليجمعها على ما كان عليه نبيها صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بما كان عليه الأنبياء قبله. فجمعوا الناس على عبادة الله وعلى طاعة الله وعلى الإحسان في القول والفعل وعلى حسن الأخلاق والمعاملات، وعلى أن يتقنوا حتى الأعمال الدنيوية لله رب العالمين. فمن كان موحدا صدقا تجده يتقن عمله، مهندسا كان، طبيبا كان، مدرسا كان، لأنه يعلم أن الرحمن مطلع عليه. وأما ما دون ذلك فالمدرس لا يهمه أن يغش الطلبة، بل أن يعطيهم هو الامتحان. والطبيب لا يهمه أن يخون المسلمين، وكذلك المهندس لا يهمه حتى وإن سقط البناء على أم رأس المسلمين، لأنه لم يربى على التوحيد على الإسلام الحق، فظهرت في هذه الأمة هذه الأمراض. فعلينا أن نتذكر سنن الأنبياء وسير الأنبياء، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ففضيلته الأولى أنه جمع خصال الخير، فتعلموا هذا وأنشئوا جيلا الواحد فيه بأمة تنصر على سائر الأمم. ثانيا أن يكونوا مطيعين لله رب العالمين، مطيعين لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. من يطع الله فقد أطاع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقرن طاعة الرسول بطاعته سبحانه وتعالى. ثالثا أن يكونوا موحدين مجانبين للمشركين. رابعا شاكرا لأنعمه، والشكر يكون بالقول والفعل. اعملوا آل داود شكرا، أن تصرف ما أنعم الله عليك في مراضيه. ولو أنك تأملت في حال إبراهيم، ما هي النعم التي كانت عند إبراهيم؟ هل كان لديه أراض وممتلكات؟ هل كانت عنده أموال وثروات؟ ما الذي أعطاه إبراهيم فشكر ربه عليه؟ إنك إذا ما تأملت حاله تجده صابرا على أبيه، صابرا على قومه، صابرا على الملوك الجبابرة الظالمين، صابرا على ابتلاء إله رب العالمين له في ذبح ولده وقد وهبه له على الكبر. وحق قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فكان صابرا صبارا عليه الصلاة والسلام، وكان شاكرا شكارا. لما أعطاه رب العالمين الولد وكلنا أعطي الولد، فيقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. يحمد ربه ويشكره على نعمائه التي أزداها إليه ووهبه إياها. فهل أنت حمدت ربك على بنيك وعلى بناتك، فضلا عن أموال أعطاها إياه، وصحة أنعم بها عليك مولاه، وغير ذلك؟ هل تشكره؟ هل تحمده؟ هل تصرف هذه النعم فيما يحبه ويرضاه؟ أما إبراهيم فكان شاكرا، شاكرا لربه على نعمائه ولا يتسخط. وكثير من الناس يشكو ربه إلى الناس، من مرض يشكو الناس أن ربه سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا. ومن ضيق عليه في ذات يده فقرا تجده يشكو الناس. أتشكو ربك إلى الناس؟ لو أنك أحسنت في عبادته وشكرته لعلمت أنه أنعم عليك حال فقرك، وأنعم عليك حال مرضك. وإن لم يكن إلا أنه يقول للعبد يوم القيامة: مرض عبد فلان فلم تزره، ألا تعلم أنك إن زرته وجدتني عنده؟ إن لم يكن للمريض إلا هذا فقط لكفى. وإن لم يكن للفقراء إلا أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام في يوم شديد عظيم، إن لم يكن من كرامتهم على ربهم إلا هذا وحده لكفى. فاشكر ربك على نعم لا تحصيها، من نعمة البصر، ومن نعمة الحياة، ومن نعمة النفس، ومن نعمة الصحة، ومن نعمة الولد، ومن نعمة المال، ومن نعمة الأمن. وغيرك يخاف، وغيرك يشرد، وغيرك يهجر من بلده، وهذه البلدة بلدة المحروسة التي ربنا عز وجل حرسها وأمنها وأزال عنها الكثير. وانظروا إلى ما حواليكم من البلاد لتعلموا نعمة ربكم عليكم فاشكروه. إن إبراهيم كان شاكراً لله على نعمائه، شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين الحامدين المتقين المحسنين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله رب العالمين: إن إبراهيم كان أمةً قانتًا لله حنيفًا ولم يكن من المشركين، شاكرًا لأنعمه اجتباه أي اصطفاه. قال: إني جاعلك للناس إماما، وانظر إلى حرص الوالد على ولده. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. إن الظالمين لا ينالون هذه الإمامة، لأن الإمامة في الدين إنما تنال بالصبر واليقين. واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أن تكون صابرا على طاعة الله، صابرا عن معصية الله، صابرا على الآلام وعلى الأقدار المؤلمة التي تنزل به، وأن تحبس النفس عن التسخط على أقدار الله رب العالمين. فها هنا تنال الإمامة واليقين، أن تكون موقنا في الله وفي نصره للمسلمين، وفي أنه يؤول الأمر إليهم وإلى التمكين بفضله إذا دانوا بما كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إذا كان المرء موقنا بذلك، علم أن سبب استذلالهم وضعفهم إنما هو من بعدهم عن منهاج نبيهم، فإذا عادوا عاد الأمر إلى نصابه، وعاد المجد والنصر والسؤدد والتمكين بفضل الله رب العالمين. اجتباه ربه لأنه كان قد وفى، وإبراهيم الذي وفى أي نفذ أوامر الله رب العالمين، نفذ أوامره في كل شيء. وعلى المسلم أن يعلم ذلك، أن الإيمان يشمل كل خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إن إماطة الأذى عن الطريق أن تزيل كل ما يؤذي المسلمين، سواء كان يؤذيهم في مسامعهم أو في أبصارهم أو بالأمراض أو نحو ذلك من القمامات وغير ذلك، حتى المطبات التي تؤذيه، كل ذلك من الأذى عليك أن تزيله بقدر طاعتك. هذا من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إزاحة الأذى عن الطريق. وعليه يكون وضع الأذى في الطريق مما ينافي الإيمان، وهذا تراه كثيرا في السكك والشوارع والضروب، تجد المسلمين هم الذين يسيئون إلى مناطقهم، وهم الذين يعملون على وجود الأذى في شوارعهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظفوا أفنيتكم خالفوا اليهود، يعلمنا النظافة صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة فقط لو أننا عملنا بها إماطة الأذى عن الطريق، لرأينا تقصيرا عظيما منا ولن نعدها وسنتكلم عنها. إماطة الأذى عن الطريق، لو أنك تأملت في الزبالات والقمامات التي في الطريق، هذه تؤذي المسلمين نفسيا وتكون سببا في الأمراض العضوية، وهذه الأمراض تكلف المسلمين في المستشفيات أموالا طائلة. فلو أننا أزحناها، حافظنا على صحة المسلمين وعلى أنفسهم وعلى أموالهم، هذه واحدة. كذلك ما يكون في الطرقات من تزاحم وغير ذلك، لأن المسلمين يضعون أشياء تضيق سكك المسلمين، فهذا مما يضيع الوقت. فيخرج الموظف مثلا مبكرا فيصل العمل متأخرا، فهكذا يضيع طاقته في الطريق ويقل عمله وإنتاجه للأمة. هذا كله لأننا لم نأخذ بلفظة واحدة للمعصوم إماطة الأذى عن الطريق. ولو أنك تأملت في أمور كثيرة وجدتها تعود إلى هذا الأمر، فلو أمطنا وجدنا الخير العظيم فيكفي أننا أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا عز وجل نما يصطفي المتقين المخلصين الذين يعملون على صالح الإسلام والمسلمين، فاصطفى إبراهيم عليه السلام واتخذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، اصطفاه وهداه إلى صراط مستقيم إلى الإسلام الذي نسأل ربنا جل وعلا الثبات عليه صباح مساء، وأن نموت عليه وأن نلقاه جل وعلا عليه. فإذا نسأل في القبر وما دينه، فإنك ستجيب على قدر ما كنت تعمل في الحياة. تسأل ربك الثبات عليه، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذي كان عليه الأنبياء والأولياء والصلحاء من العلماء والمتقين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير صراط المغضوب عليهم من اليهود ومن شاكلهم، وغير صراط الضالين من النصارى ومن شابههم. نريد صراط الأنبياء، نريد ما كان عليه محمد وما كان عليه عيسى وموسى وإبراهيم ونوح وسائر الأنبياء الذين جاءوا بدين الإسلام العظيم بالصراط المستقيم الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء. اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا عليه، أحينا عليه، توفنا عليه بفضلك وجودك ومنك يا أكرم الأكرمين. أحينا عليه في القول نقول به، وفي العمل نعمل به، وفي الأخلاق نتخلق به، وفي المعاملات نعمل من خلاله، وفي السلوك يكون سلوكنا سلوك المسلمين حقا. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة جراء ما كان أمة قانتا حنيفا شاكرا. آتيناه في الدنيا حسنة، جعلنا له لسان صدق في الآخرين، وكذلك كل مصلح إلى يوم الدين يبقى له لسان خير في الآخرين، لسان صدق في الآخرين يذكر بخير. لا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونصلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وجميع الناس ينتمي إلى إبراهيم وينتسب إلى إبراهيم ويدعي أنه على ملة إبراهيم. اليهود يقولون إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون كان نصرانيا، حتى مشرك العرب يقولون نحن على ملة إبراهيم. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، ومع ذلك الكل يذكره بخير، فجعل رب العالمين له لسان صدق في الآخرين عليه الصلاة والسلام، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه فضائل إبراهيم سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الرحمن، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، وهو أبو الأنبياء، وهو إمام الحنفاء. عطف الله رب العالمين فضائله جميعا بالواو، ثم كانت الفضيلة العاشرة وهي خير الفضائل، عطفها بثم لرفعتها وعلوها: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإن أعظم فضيلة ومنقبة لإبراهيم عليه السلام أن محمدا سيد ولد آدم تابع له. أوحينا إليك يا محمد اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ونحن جميعا مأمورون باتباع ملته. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله رب العالمين: ومن أحسن دينا، من يكون أحسن دينا؟ ممن أسلم وجهه لله مخلصا العبادة. إذا صلى أسلم الوجه لله، إذا تصدق أسلم الوجه لله، إذا شيع جنازة أسلم الوجه لله، إذا عاد مريضا أسلم الوجه لله، إذا أماط الأذى عن الطريق أسلم الوجه لله، إذا لم يأكل الربا ولم يأخذ الرشوة أسلم الوجه لله مخلصا له الدين. من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، محسن بأن يعبد الله كما كانه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه جل وعلا يراه، محسنا إلى الخلق فلا يسيء إلى أحد، محسنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم نال الخير كله وجوزي الخير كله في الدنيا والآخرة. من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، اتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ضعها في أذنيك بل في فؤادك واعمل من خلال ذلك، اعمل على أن تنشئ جيلا الواحد بأمة، جيلا يكون قانتا لله، جيلا حنيفا موحدا لم يكن من المشركين، جيلا شاكرا لله على القليل والكثير، حامدا لنعمائه سبحانه وتعالى، جيلا يجتبى ويهتدى إلى صراط مستقيم إلى دين الإسلام العظيم، جيلا يكون متبعا لمنهاج الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. اللهم أحينا على ما كان عليه أنبياؤك وأولياؤك وأصفياؤك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أحي المسلمين على خير واجمعهم على خير وألف ذات بينهم وأحسن عبادتهم ومعاملتهم وأخلاقهم واجعلهم محسنين واجمعهم على ما كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ووحد صفهم ووحد كلمتهم وأزح وأزل الشر عنهم أجمعين واجعلهم على كلمة سواء وانصرهم على أعدائهم يا أرحم الراحمين أنت خير الحافظين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا سدوا الخلل، قدم في القدم والكتف في الكتف، لا تجعلوا فروجات للشيطان بينكم. استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. اللهم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله،